الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بناء المجتمع المسلم، القسم الأخير من التفسير الموضوعي الميسر لسورة النور، قسمناه لثلاث أقسام، وهذا أطول قسم، بناء المجتمع المسلم. بعد أن طهرنا المجتمع المسلم، وذلك في الآيات من 1 إلى 22، ثم بعد ذلك شرعنا في بيان الوقاية لهذا المجتمع المسلم من الرذيلة والفحش من الآية 27 إلى 34. اليوم نبدأ في بناء المجتمع المسلم والآيات من 35 إلى 65. أولا بناء الفرد من 35 إلى 52، بناء الأسرة والتجمعات الصغيرة 58 إلى 61، بناء الأمة بالالتفاف حول الرسول صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى الله من 62 إلى 64. نبدأ في بناء الفرد. نور الله في قلب المسلم، الصلاح يبدأ من بيت الله. احذر الكفر فإنه سراب وظلمات، اعرف ربك الخالق الرازق. المنافقون يرفضون حكم الله والمؤمنون مطيعون راضون. وعد الله بالنصر وسبيل الاستخلاف والتمكين في الأرض وقهر وكبت المشركين. هذه مواضيع 6 فرعية من موضوعنا بناء الفرد. نبدأ بنور الله في قلب المسلم في أول آية، هنا الآية 35. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض، منورهما بالشمس والقمر، وهادي من فيهما، فشرعه نور. مثل نوره، مثل هداه في قلب المؤمن، مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكات، كالقوة، الطاقة التي لا منفذ لها، طاقة في الحيط، نقرة لا منفذ لها من الخلف، تجويف في الجدار. وقيل المشكاة هنا موضع الفتيلة من القنديل، الجزء اللي فيه الفتيل في المصباح. كمشكاة، هذه المشكاة، هذه القوة، هذه الطاقة، هذا التجويف في الحائط، فيها مصباح. كمشكاة فيها مصباح، الفتيلة الموجودة هذه بالداخل، المصباح هو الفتيلة الموجودة، هو ذا المصباح. خلي بالك، احنا نتكلم عن مصباح بتاع زمان اللي هو موجود الى الان، اللي بنولعه بالزيت او بالغاز. شوف ده، شوف هذا مثاله الان، مشكاة فيها مصباح واضح، او قنديل فيه فتيلة. المصباح في زجاجة، الزجاجة القنديل، الزجاجة في نفسها من صفائها كأنها كوكب دري مضيء. الله أكبر. إذن زجاج هذا المصباح دون أي إضاءة، دون أي فتيل، دون أي زيت، هو في نفسه كأنه كوكب مضيء، كأنه كوكب دري. يوقد هذا المصباح اللي هو في الزجاجة، هذا الفتيل، يوقد من زيت شجرة مباركة كثيرة المنافع، زيتونة لا شرقية ولا غربية، ليست في شرقي الأرض فلا تصل لها الشمس إلا أول النهار، ولا غربية، ليست غربية في غربي الأرض فتصل إليها الشمس آخر النهار. ما أين هي؟ بل بينهما في مكان وسط، كزيتون الشام، تصيبه الشمس أول النهار وتصيبه الشمس آخر النهار، فيحسن الزيتون ويطيب. هذا هو وصف الشجرة المباركة التي يؤخذ منها الزيت للإيقاد، رغم أن الزجاجة المحيطة أصلا كأنها كوكب دري. يكاد زيت هذه الشجرة لصفائه يكاد زيتها يضيء. يبقى الزجاجة لوحدها مضيئة بدون إضاءة، والزيت لوحده يكاد يضيء من شدة صفائه. يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار، فكيف إذا مسته النار؟ نور على نور، نور النار ونور الزيت ونور الزجاج الدري، ونور الله أي هداه للمؤمن نور على نور الإيمان. يهدي الله لنوره أي يوفق لاتباع القرآن ودين الإسلام، هذا هو النور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب ويبين الله الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. هذا المثال ضربه الله للمؤمن، فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج، من الزجاج الشفاف الجوهري ليكاد يضيء. وما يستهديه من القرآن والشرع شبهه بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف. طيب مثل هذا القلب الصافي كالقنديل كالزجاج الشفاف، وهذا القرآن وهذا الشرع الذي هو كالزيت الصافي المشرق المعتدل لا كدر فيه انحراف، كيف سيخرج وكيف ستكون تصرفات هذا المسلم الباطنة والظاهرة؟ لا شك أنه نور على نور. هذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى لبيان نور الله في قلب المسلم. هذا الأول نتكلم عن بناء الفرد، فبين أنه يبنى بكتاب وسنة في قلب صاف من هذا النبع الصافي، فيضيء ينير للكون كله، ينير لنفسه في الدنيا وفي القبر وعلى الصراط، ويضيء للناس فيبين لهم الحق، نور على نور. ثم بين أين نجد هذا، أين نجد هذا المصباح؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الصلاح يبدأ من بيت الله، هذا المصباح يوقد في بيوت الله، في بيوت الله وهي المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع تعظم ويعلو قدرها وبناؤها ويذكر فيها اسمه بتوحيده وبالأذان والذكر والصلاة ودروس العلم والخطب وغيرها من أعمال الخير تعمل في المسجد، فقد كانوا حتى يعدون للجيوش فيه. يسبح له فيها، يسبح له يصلي له فيها بالغداة والعشي أول النهار وآخر النهار بعد الزوال رجال لا تلهيهم، لا تشغلهم، لا تلهيهم تجارة شراء ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة على أكمل وجه، ولا يشغلهم عن إيتاء الزكاة لمصارفه. لماذا؟ لأنهم يخافون يوما ويوم القيامة، ذلك اليوم الذي تضطرب فيه القلوب بين الطمع في النجاة من العذاب والخوف منه، تتقلب فيه القلوب والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال، يوم شديد يا أخواني تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلخوفهم من ذلك اليوم هم يلازمون المساجد ويأتونها ولا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله وإقام الصلاة فيها، عملوا ذلك ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أي ثوابه ويزيدهم من فضله، والله واسع الفضل، والله يرزق من يشاء بغير حساب على قدر أعمالهم بل يعطيهم أضعاف ما عملوا. ثم ضرب مثالا لأعمال الكافرين محذرا الكفر، فإنه سراب وظلمات، فقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لما ضرب مثالا سبحانه وتعالى للإيمان في قلب المؤمن ونور المؤمن وكيف أنه يجد هذا الصلاح وهذا النور في المساجد، حذر من الكفر لأنه سراب ولأنه ظلمات، وضرب له هذين المثلين. المثال الأول قال: والذين كفروا أعمالهم التي عملوها لا ثواب لها كسراب، مثل السراب يرى بقيعة بمنخفض من الأرض، وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري. تسير بالسيارة ترى على بعد في أرض مسطحة كذا كأن في ماء، كلما تقترب من السيارة لا تجد الماء وتجد يبدأ السراب يظهر في مكان أبعد أبعد أبعد. يحسبه يظنه الظمآن العطشان ماء فيسير إليه حتى إذا جاء وقف عليه لم يجده شيئا مما حسبه. كذلك الكافر يحسب أن عمله ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله، سراب لم ينفعه، ووجد الله عنده أمامه عند عمله فوفاه حسابه جازاه عليه في الدنيا، والله سريع الحساب سريع المجازاة على هذه الأعمال. أو مثال آخر: مثل أعمالهم السيئة كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه يعلوه ويغطيه موج من فوقه أي من فوقه فوق الموج الثاني سحاب غيم. انتبهوا، ظلمات متراكم بعضها فوق بعض، ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الموج الثاني وظلمة السحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب، إذا أخرج الناظر يده في هذه الظلمات لم يكد لم يقرب أن يراها، ما يرى يده، يكاد أن لا يراها أو لا يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يرزقه الله هدى من الضلالة وعلما بكتابه فما له هدى يهتدي به ولا كتاب يستنير به. انتبهوا، بين مثال الكفر ظلمات وسراب، ثم عرفنا الله سبحانه وتعالى به. يبقى الأمر الأول إخواني أن يستنير قلبك بنور الله عز وجل بكتابه. ثم تعالى نتأمل في الكون، اعرف ربك الخالق الرازق. يبقى الهداية لها طريقان والنور له طريقان. الأول الذي هو نور الله في قلب المسلم، هذا خلي بالك ومكانه فين في المساجد وكتاب الله وسنة. الأمر الثاني اعرف ربك الخالق الرازق، الآيات الكونية. بعد أن بين نوره بالآيات الشرعية بين الآيات الكونية وكيف أنه ينبغي أن يعرف ربه وينظر في خلقه، فقال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير آيات كونية تعرف بها ربك الخالق الرازق ألم ترى أن الله يسبح له يذكره وينزهه ويصلي له كل من في السماوات والأرض والطير تسبح صافات باسطات أجنحتهن في الهواء كل قد علم الله صلاته وتسبيحه وعلم المخلوق كيف يصلي ويسبح والله عليم بما يفعلون لا يخفى عليه من أفعالهم شيء ولله ملك السماوات والأرض خزائن المطر والرزق والنبات وإلى الله وحده المصير وإلى الله وحده الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء ألم ترى بعد أن نظرت في السماوات والأرض والطير واستدللت بذلك على ملك الله عز وجل ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوقه برفق ثم يؤلف بينه يضم بعضه إلى بعض فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض فترى الودق والودق يعني المطر فترى المطر يخرج من خلاله من مخارجه وينزل من بينه ومنه وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل من جهة السماء من السحب المتكاثفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها من برد أي قطعا متجمدة من الماء كالحصى فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء أين سيذهب هذا السحاب بأمر الله يسير فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد يقرب سنا برقه لمعانه لمعان هذا البرق يذهب بالأبصار الناظرة إليه يقلب الله الليل والنهار يعاقب الله بينهما طولا وقصرا ومجيئا وذهابا آية أخرى إن في ذلك التقليب لعبرة دلالة من دلائل الربوبية وعظة لأولي الأبصار لأصحاب البصائر والعقول دليل على قدرة الله تعالى ووحدانيته والله خلق كل دابة أي كل ما يدب على وجه الأرض من الحيوان من ماء من نطفة فمنهم من يمشي على بطنه زحفا كالحيات والهوام ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والأنعام يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر كالتي تمشي على أكثر من أربع كالحشرات والنمل وغيره إن الله على كل شيء قدير آيات كونية تعرفك بالله عز وجل السموات الأرض الطير السحاب المطر الليل النهار مخلوقات الله عز وجل الإنسان من نطفة ما يمشي على بطنه وما يمشي على رجلين وما يمشي على أربع ويخلق ما يشاء كل هذا آيات تدلك عليه فبذلك يحصل النور في قلبك بالآيات الشرعية والآيات الكونية النظر في آيات الله والنظر في خلق الله حينئذ تقبل آيات الله لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآيات كما سمعت المرة فاتت قد أنزلنا إليكم آيات مبينات، كانت آيات شرعية، لأن هذه آيات مبينات لا لبس فيها من الآيات الكونية. فمن لم يهتدي بهذا اهتدى بهذا، وكلها تأخذ بقلبك إلى الله. لقد أنزلنا آيات مبينات، بينات واضحات لا لبس فيها، والله يهدي من يشاء إلى صراط، إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، ودين الإسلام من تبعه قاده إلى الجنة. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك شأن المنافقين الذين يرفضون حكم الله سبحانه وتعالى وأمر المؤمنين باتباع شرعه حتى يكون لهم النصر. يأتي هذا بعد ذلك، شأن المنافقين في 46 إلى 54 الآيات. ثم وعد الله بالنصر وسبيل الاستخلاف والتمكين وقهر وكبت المشركين من الآية 55 ل 57، يذكر هذا عقب إصلاح الفرد نفسه بالآيات الشرعية والآيات الكونية وحصول هذا النور. هذا من أخذ المرة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.